قال لأهلهم من النار لعلكم تصطلون. فلا يصلون إليه.

طال عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ